وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نحن سنرجع مرة أخرى لماذا اكتفي في المطلقة بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، لا يئسن من محيض إن ارتبت واللائي لم يحل، والمتوفى عنها لا ينظر إلى الأقراء بل أربعة أشهر وعشر، لا ثلاثة كالحوائل ولا ثلاثة قروء كذات القرء. لماذا لم تكتف المتوفى عنها بذلك ولزمها إما وضع حمل ظاهر فتضعه أو احتمال حمل فمضي أربعة أشهر وعشرة؟ سنرجع لها عند محلها إن شاء الله. هنا يأتي المؤلف رحمه الله فيما يدور بين الاستبراء والعدة. بريرة أمة عتقت، وهنا خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم في الأمة إذا فورقت بالحياة حر تزوج أمة لم يجد طولا للأحرائر، أو عبد تزوج أمة فطلق، فهل عليها عدة كالحرة؟ سيأتي هناك بأنه الخلاف في ذوات الأقراء حيضتان، لأن الحيضة أو هي على النصف من الحرة، والحرة ثلاثة قروء والقرء لا ينصف فأكمل وصارت عدتها حيضتان، وبدل من الحيضة شهر فيكون نصف الثلاثة الأشهر شهر ونصف، وسيأتي مناقشة ذلك والرد على ابن رشد في نقاشه لمالك رحمه الله في بداية المجتهد. هنا تقول عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة أن تعتد بإيش؟ بثلاث حيض. ها؟ بثلاث حيض. بثلاث. يقولون إن العدة بالنساء والطلاق بالرجال، فلو أن حرا تزوج أمة فإن له عليها أن يطلق ثلاثة، ولو أن عبدا تزوج حرة فإن له عليها طلقتان فقط، ولو أن أمة تحت حر فطلقها هو له عليها ثلاث تطليقات، وهي بصفتها أمة في عدتها نصف الحرة، وكذلك العبد إذا تزوج أمة فالطلاق بحسبه طلقتان والعدة بحسبها حيضتان. فإذا كانت الأمة تحت حر فالحر يطلق ثلاث وهي تعتد بحيضتين، والحرة تحت العبد العبد يملك طلقتين والحرة عليها ثلاث حيضات. إذن الطلاق بالرجال والعدة بإيش؟ بالنساء. بريرة حينما كانت مملوك لو طلقها مغيث زوجها في حالة الملك يبقى أما تحت عبد، له من حيث الطلاق طلقتان، وعليها هنا هي وهي أما أن العدة حيضتان، لكنها عتقت وهي في ذمته فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها رضا من جديد وبين أن تملك نفسها وتفارقه،